اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم لك الحمد أنت أعنتنا على الصيام، ولك الحمد أنت وفقتنا للقيام، لك الحمد في الحالين ولك الشكر في الدارين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم صل على الرحمة المهداة والنعمة المسداة سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. أحينا مسلمين، أحينا مسلمين، وأمتنا مسلمين، غير خزايا ولا مفتونين، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك، ما علمنا منه وما لم نعلم. إلهنا نعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن ساعة السوء، ومن جار السوء في دار المقامة، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا نعوذ بك من شر الأشرار، ومن سحر الساحرين. إلهنا نعوذ بك من شر الأشرار، ومن كيد الفجار، ومن شر طوارق الليل وفواجع النهار. نعوذ بك من سحر الساحرين، ومن حقد الحاقدين، ومن تربص المتربصين، ومن كيد الكائدين، ومن حقد الحاقدين. إلهنا احفظنا كما حفظت الذكر الحكيم، أمنا كما أمنت البيت العتيق، احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا هادي القلوب، يا مصلح النفوس، أصلح نساء المسلمين، أصلح نساءنا ونساء المسلمين. اللهم أصلح زوجاتنا، واهد بناتنا، ووفق أخواتنا. اللهم وأكرم أمهاتنا. إلهنا حصن فروجهن، يسر أمورهن، اقض حوائجهن. اللهم ارزقهن عفة مريم عليها السلام، وحنان خديجة رضي الله عنها، وكمال فاطمة رضي الله عنها، وعفة عائشة رضي الله عنها، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وسيدنا، إلهنا وسيدنا، من أكرمهن فأكرمه بكرمك. اللهم من أكرمهن فأكرمه بكرمك، وأغدق عليه من وعدك واسع فضلك، ارفع درجته وارفع قدره يا رب العالمين. إلهنا ومن أراد غوايتهن والمساس بأعراضهن، اللهم فأشغله في نفسه، أشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. إلهنا يا الله، إلهنا يا الله، هيئ لبناتنا أزواجا صالحين، ولأبنائنا الزوجات صالحات برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا اجعل نساءنا هاديات مهديات، افتح عليهن في الهداية، وافتح عليهن في الحجاب، وافتح عليهن في العفاف، ردهن إليك ردا جميلا، ردهن إلى دينك ردا جميلا. إلهنا، إلهنا، من قامت منهن بحق زوج أو أحسنت إلى والد أو ولد، اللهم فعد عليها بالإحسان وعد عليها بالإكرام. اللهم ارض صنيعها وضاعف مثوبتها وتقبل عملها يا رب العالمين. إلهنا يا أسمع السامعين، إلهنا يا أقرب المجيبين، نعرض حاجتنا عليك ومسألتنا بين يديك. إلهنا انقطع الرجاء إلا فيك، وخابت الظنون إلا فيك، وانقطعت الأسباب إلا حبلك المتين، انقطعت الأسباب ولم يبق إلا حبلك المتين. إلهنا نشكو إليك أكبادا قرحت، إلهنا إخواننا، إخواننا، إخواننا المستضعفين في الشام والمحاصرين في سوريا، إلهنا، إلهنا، هدمت بيوتهم ورملت نساؤهم ويتمت أبناؤهم، اللهم وبرزوا في العراء ينادونك، برزوا في العراء يدعونك، وأنت أسمع السامعين ولا تخفى عليك خافية. يا من بيده مفاتيح الفرج، يا من بيده مفاتيح الفرج، اجعل لهم فرجا ومخرجا يا رب العالمين. أوقف عنهم عدوان المعتدين، أوقف عنهم قصف القاصفات ورجم الراجمات، اقطع آلامهم وأوقف أنينهم، وأوقف أنينهم، بدل ذلهم عزا وضعفهم قوة وفقرهم غنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا، إلهنا، اشتد بلاؤهم وطال بلاؤهم واشتدت لأواؤهم واحلولكت ظلماؤهم. إلهنا ليس لها من دونك كاشفة، ليس لها من دونك كاشفة، اللهم اكشف ضرهم، اللهم فرج همهم، اللهم احقن دماءهم، احقن دماءهم، اللهم وعليك بمن ظلمهم، عليك بمن ظلمهم، عليك بطاغية الشام يا الله، أذهب ريحهم، عليك به وبشبيحته وبمن آزره، اللهم عليك به وبمن ناصره، أذهب ريحهم وأضعف قوتهم، أشبع الطير من أجسادهم، أرنا فيهم عجيب قدرتك، أرنا فيهم أليم انتقامك. إلهنا، إلهنا يا جبار، قهار يا قهار يا متكبر يا قوي يا غالب يا غالب يا غالب يا غالب عليك بهم يا الله عليك بهم يا الله أرنا فيهم يوما كيوم بدر أرنا فيهم يوما كيوم الأحزاب بقوتك يا قوي يا متين إلهنا إلهنا لا تقضي شهرنا إلا وقد ألقيت علينا بشارة في إخواننا برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا فرج عن إخواننا في مصر اللهم اجمع كلمتهم اللهم ألف ذات بينهم ألف بين قلوبهم ولي عليهم خيارهم نسألك يا الله أن تضع حدا لهذه الفتنة يا رحمن يا رحيم اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.